قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم. تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الحلقة الماضية أشخاصا آمنوا به صلى الله عليه وسلم، أولهم أهل بيته، زوجته خديجة، مولاه زيد بن حارثة، ابن عمه علي بن أبي طالب، صديقه أبو بكر. ولا شك أن الإنسان يبدأ بالأقربين إليه كما ذكرنا في الحلقة الماضية، حتى يكون قاعدة صلبة ينطلق منها إلى الآفاق، وقد أمن كما يقال أمن ظهره، أمن المنطلق الذي ينطلق منه وهو بيته. لأن الإنسان إذا كان يعاني بعض المشاكل في بيته فسوف تؤثر على حركته وعطائه ودعوته خارج منزله. فبدأ بالأقربين إليه، ثم جمع حوله مجموعة من الرعيل الأول صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، ثم خشي عليهم من صولة قريش، صولة الجاهلية، إنكار الجاهلية لما جاء به صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنهم قد أرادوا أن يلصقوا به تهما فقالوا مجنون، ثم أقنعوا أنفسهم أنه ليس بمجنون، أنه شاعر فأقنعوا أنفسهم أنه ليس بشاعر، أنه ساحر ثم أقنعوا أنفسهم أنه ليس بساحر، وهكذا ألصقوا به شتى التهم. فكيف بصحابته رضوان الله تعالى عليهم سينالهم من الأذى ما لا تحتمله الجبال الرواسي. فرأى صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ملتقا يلتقون فيه ويتلقون فيه التربية على تؤدة وعلى طول نفس وعلى مدى بعيد، حتى يغرس فيهم روح الإيمان الراسخ الذي لا تزعزعه العواصف. فصنع الله من هؤلاء الرجال، صنع منهم ركائز للدعوة أثمرت في ثباتهم في مواقف آتية. ومن تلك المواقف حصار الشعب الذي استمر ما يقرب من 3 سنوات في رمضاء الصيف وفي قر الشتاء، تتعاقب عليهم فصول العام وهم صامدون صابرون جوعا عطشا، وقريش على مرمى حجر منهم، ولم يفكر أحد منهم أن يتراجع ولا أن يذهب ليفتك بأحد من أعدائه الذين فرضوا عليهم هذا الحصار. أقصد أن التربية الوئيدة المستمرة البعيدة عن أعين الناس تعطي ثمارها، لأنها تستوفي مراحلها في غياب الناس الذين سوف يؤثرون عليهم ويؤذونهم وربما يبطشون بهم. ومن هؤلاء الذين كانوا في دار الأرقم مصعب بن عمير، ذلك الرجل الشاب المنعم المدلل الذي كانت أمه وأبوه من أثرياء مكة، حتى أن أمه كانت ترسل من يجلب له الملابس من خارج جزيرة العرب، والنعال الحضرمية من آخر جزيرة العرب، وكان إذا سلك طريقا شم الناس رائحة الطيب في ذلك الطريق لفترة، حتى كانت فتيات قريش يتمنين أن يتزوجنه لماله وجماله وثرائه، ولكن الله قد أكرمه بالدعوة. فلما علم بهؤلاء النفر في دار الأرقم أتى إليهم، ثم ما لبث أن تشرب قلبه الإيمان فأعلن إسلامه. ولما علمت أمه سجنته في غرفة وقالت لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، فأبى أن يكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته، وهكذا صمد حتى خرج من سجنه ومن الله عليه بالخروج من سجنه الذي سجنته أمه فيه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرصف في قيوده في لحظة كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع كوكبة من الصحابة ليهاجروا فرارا بدينهم إلى الحبشة، فطلب مصعب أن يكون ضمن هؤلاء، وخرج من جزيرة العرب ومن مرابع طفولته ومن مسقط رأسه ومن بين أترابه، وخرج وركب البحر وذهب إلى الحبشة. وسوف نتابع في المرات القادمة ما حصل لهؤلاء المهاجرين وغيرهم من العقبات وما تلا ذلك من مراحل الدعوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.